بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس الأول من دروس العقيدة من كتاب تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض المعالم من حياة الإمام المزني رحمه الله تعالى وسبب تأليف هذا الكتاب شرح السنة، وأهم الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب. الإمام المزني رحمه الله تعالى ولد في مصر سنة 75، وقد عاصر الإمام المزني رحمه الله تعالى أئمة كبارا، منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم كثير. ومن أشهر شيوخه الإمام الشافعي، ومن أشهر تلاميذه الإمام ابن خزيمة والإمام أبو جعفر الطحاوي. وكان الإمام المزني رحمه الله تعالى شافعي المذهب، يقول عنه الإمام الشافعي: المزني ناصر مذهبي. أما عن علو همته رحمه الله تعالى فيحدثنا الإمام المزني عن نفسه فيقول: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. وهذا يجعلك يا طالب العلم ويا طالبة العلم لا تمل من قراءة الكتاب أكثر من مرة، ففي كل مرة ستستفيد فائدة جديدة. ومن أشهر مصنفات الإمام المزني مختصر المختصر المشهور بمختصر المزني. هذا الكتاب يقول عنه الإمام الذهبي: قد انتشر هذا الكتاب في البلاد انتشارا كبيرا، وامتلأت البلاد به، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بمختصر المزني، يعني إذا تزوجت المرأة كان في جهازها الذي تأتي به إلى بيت زوجها نسخة من كتاب مختصر المزني. وقد أثنى على الإمام المزني كثير من أهل العلم الكبار، يقول له الإمام الشافعي: لتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان. ويقول عنه ابن خل: كان زاهدا عالما مجتهدا. وقد توفي الإمام المزني رحمه الله تعالى سنة 64 بمصر. أما سبب تأليف الإمام المزني رحمه الله تعالى لهذا الكتاب فهو أن جماعة من أهل العلم جلسوا فذكروا أهل العلم مثل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وغيرهم، وذكر بعضهم المزني، فعارض معارض فقال: المزني ليس من جملة العلماء. فقالوا: لما ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فحزنوا لذلك حزنا شديدا، فكتبوا رسالة إلى الإمام المزني رحمه الله تعالى يسألوه أن يشرح لهم حقيقة اعتقاده، فكتب لهم هذه الرسالة شرح السنة. ومعنى شرح السنة أي توضيح وتبيين العقيدة، فالسنة هنا بمعنى العقيدة. أما أهم الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب شرح السنة فقد اشتملت على عدة موضوعات عقدية، من أهمها منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، وجملة من أصول الإيمان كالإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، وموقف أهل السنة من الصحابة ومن ولاة الأمور، كما اشتملت على عدة موضوعات فقهية، منها حكم قصر الصلاة في السفر والمحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحرمات. أسئلة الدرس: السؤال الأول، تكلم بإيجاز عن بعض معالم حياة الإمام المزني رحمه الله تعالى. السؤال الثاني، ما سبب تأليف هذا الكتاب شرح السنة، وما معنى شرح السنة؟ السؤال الثالث، ما هي أهم الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب شرح السنة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.